عارف قبل معنى الحب ايه. حب ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ انت عارف قبل معنى الحب ايه؟ لما تتكلم عليه، لما تتكلم عليه، حبي حبي حبي جن انت جاي تقول عليه. حب دنيا